بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في الإبانة، وقد وصلنا إلى المسألة المرقمة ب244 وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود. وبه أخذت العلماء من بعد وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. وقال: وقد اجتاز البقيع فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب على كل من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. فقد كان سفيان الثوري وابن مبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون. لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأمانتي عليه، وإن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت وعلى الله القبول. وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا، فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لأنه شاك فيما قد قاله وعمله. لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت، فيقول نعم إن قبلت. نعم، هذه مسألة الاستثناء مهمة. بعض الناس يظن مسألة جزئية، هي ليست جزئية، هي كلها فرع من أصل. ومسألة الزيادة والنقص وهذه كلها فرع من أصل. الأصل الكبير بيننا وبين المرجئة أن المرجئة ما عندهم الإيمان أعمال وأقوال واعتقادات، والكفر أعمال وأقوال واعتقادات. الكفر قد يكون عمل ولو لم يعتقد أو يقول، أو قول ولو لم يعمل أو يعتقد، أو اعتقاد ولو لم يعمل أو يقول. والإيمان كذلك، لا، عندهم الإيمان تصديق قلبي. يقول طيب الصلاة، يقول الصلاة مظهر للإيمان، لما صليت دليل إن في شيء هنا، لكن الصلاة نفسها ليست إيمان. الزكاة، الحج، كلها ليست إيمان، هذا كلها مظاهر للإيمان، شرائع. وهذا ينبني عليه أنهم يجزمون، يقول إيماني كإيمان جبريل. ليش؟ يقول أنا ما لي دخل في الأعمال، الأعمال كلها برا، الأقوال برا، تصديق، أنا مصدق وجبريل مصدق، إذن أنا مثل جبريل، مثل محمد، مثل إبراهيم. كما أبي حنيفة له رسالة في هذا طبعها الكوثري، يقرر فيها هذا المبدأ، يقول يعني تصديق فقط، الباقي كله شرائع لها مظهر تدل على الإيمان. كذلك في الكفر، إذا جينا في الكفر يقولون ما في أعمال تدل على الكفر، حتى اللي سجد للصنم هذا مظهر للكفر أو علامة للكفر. لابد نسأله هو استحل ولا ما استحله، وش قصد الكفر ولا ما قصد. أما نفس الفعل ما يدل، ليس عندهم كفرا، والصلاة ليست عندهم إيمانا. واضح الفرق الكبير بينه وبينهم. نقولهم طيب واحد قتل نبي وهو يعلم أنه نبي، عندنا نحن كفر، عندهم لا. واحد أهان المصحف وهو يعلم أنه مصحف، عندنا كفر، عندهم لا، ليس كفر. واحد صلى إلى بيت المقدس وهو يعلم أنه منسوخ، يقول أنا بصلي بس كذا، تدري أنه منسوخ، تدري أن القبلة كذا، يقول بصلي كذا، عندنا أنه كفر. كفر من وجهين: أول شيء الترك، لأن تارك الركن كتارك الأصل، من ترك الطهارة أو القبلة وكذا كأنه ترك الصلاة بالكلية. وهكذا عندنا ألفاظ سب الله، أعوذ بالله، هذا كفر بدون ما نقول وش قصدت وش ما قصدت، نفس السب وغير ذلك. فإذا عندنا نحن عقيدتنا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، دائما رددها بس ما نفهم آثارها، وإن الكفر يكون قول ويكون عمل ويكون اعتقاد، وإن كان الأصل فيه الاعتقاد لكن قد يكون عمل صارخ مثل قتل نبي، مثل إهانة مصحف، مثل سجود، مثل كفر، شرك، عمل واضح جلي كما قال العلماء وهو قليلة. ولذلك شوف الآن مثل الألباني لما كان يحمل راية الإرجاء في هذا العصر، ترى أقوال كثيرة لكن أصلها واحد في الأعمال، ما عنده أعمال تركها يؤدي إلى ذهاب الإمام الكلية. أعظم الصلاة، أعظم الصلاة يقول ما تؤثر في ترك الإيمان، تارك الصلاة مسلم، ترى هذا الارتباط عنده لأن عنده الإيمان تصديق، حتى لو كان هو يقولك دائما بلسانه الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا ترك العمل كله، يقولك مؤمن، طيب تناقض. إذن أسقط العمل، أنت عمليا ما عندك إن العمل إيمان، لأنك تسقط العمل كله، يقولك لم يعمل خيرا قط ومؤمن، وين راح العمل؟ شوف عندك فتوى أخرى ساب الله، وشافت في ألباني إنه ما كفر، عصاي عصايتين، نفس العملية، لأن الكفر عنده مثل الإيمان، الإيمان تصديق والكفر تكذيب. ففي أشياء سواء قصده أو المقصد هي آثار للمعتقد الفاسد، معتقد الإرجاء. نحن نقول إذا قلنا كما قال ابن بطخ في الدرس الماضي، إذا قلنا الإيمان فنعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ليس شرط كمال وشرط صحة، لا، هو قول وعمل واعتقاد. صلاتنا هذه اللي صليناها المغرب واللي إن شاء الله نصليها العشاء إن حيينا هي إيمان، نفس الصلاة إيمان، زكاتنا إيمان، حجنا إيمان، هم يقولون لا مظهر الإيمان. طيب وش علاقتها بالاستثناء؟ هم ما يستثنون، لأن الاستثناء يدخل إذا دخل العمل في الإيمان، كما قلت ما أدري عملي قبل ما قبل، ما أدري أموت عليه ولا ما أموت عليه، يعني العمل لما دخل في الإيمان أصبح يؤثر. هو يقول لك لا أنا مصدق، ليش استثني؟ أنا أقول أنا مؤمن، لأنه يفهم من الإيمان أنا مصدق بقلبي. الأعمال الأقوال هذه كلها مظاهر للإيمان، ويسمينا حنا شكاك، يقول أنت إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله معناه أنك شاك في إيمانك أو شاك في تصديقك، ولذلك كانوا يسمون أهل السنة الشكاك. فنحن نستثني، لكن كما قال البطة نعرف ليش نستثني. إن كان نستثني في أصل الإيمان هذا مصيبة، إذا قلت أنا مؤمن بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والقدر إن شاء الله هذا مصيبة، هذا في شك عندك في أصل الإيمان. لا، إذا أنت بتجيب أصول الإيمان لا تستثني، قل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه والرسل واليوم الآخر والقدر، مؤمن، وإن كان درجات الإيمان تختلف يزيد وينقص. لكن تقول أنا مؤمن بالكلية إيمان مطلق، لأنك أنت الآن تقول يعني إذا كنت تقول إيمان عمل وقول واعتقاد، إذا قلت أنا مؤمن معناه أنك أنت في الجنة كما قال مسعود، قل في الجنة. فهي لا يتأتى ترك الاستثناء إلا عند من يقول إن الإيمان تصديق، فلماذا أستثني؟ وأما من يدخل العمل في صلب الإيمان لابد يستثني، لأن العمل له شروط وله خاتمة وله قبول وله كذا وله كذا، ما تدري وش. كذلك الزيادة والنقص نفس الإشكال، هم يقولون ما يزيد ولا ينقص، إيش يزيد ينقص؟ صدق. نحن نقول حتى التصديق يزيد وينقص، العمل يزيد وينقص، القول يزيد وينقص، عندنا أنه شعب والكفر شعب. ثم قال هنا أن هذا هو شيء ابن مسعود ومن سمى، واستثناؤنا على يقين. ثم أتى بثلاث أدلة على أن قد يكون استثناء على يقين، قول عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، هل المشيئة هنا على الشك؟ لا قطعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، هل الرجاء هنا على الشك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ليست على الشك. قال بعض السلف المراد إن شاء الله لاحقون في هذا المكان في مقبرة النسيم لاحقون بكم، هذا إن شاء الله ما ندري. وقال بعضهم إنها لفظ يعني مشيئة لكنها ليست على الشك. ثم ذكر هنا قول سفيان الناس عندنا في الظاهر مؤمنون، كيف؟ في المواريث، ما نقول والله لابد نمتحن كل إنسان، مدام أظهر الإسلام والصلاة هو مؤمن يعني معه أصل الإيمان، في المواريث في الأحكام في كذا، لا ندري كيف هم عند الله. ولذلك من أقبح أقوال المرجئة إنه ما يلزم في الدنيا يلزم في الآخرة، يقول أنا مؤمن عند الله، عند الله مؤمن، يعني معناه يجب على الله أن يدخلنا الجنة، هذا معناها أعوذ بالله. وهذا كما قال حرب في أول رسالته إنها من أقبح الأقاويل يؤدي بها الشيطان إليهم، ولا ندري كيف يموتون على أي دين. فالاستثناء يقع على ما يستقبل. أنت إذا قلت إن شاء الله لست شاكا، لكن لأن العمل جزء جوهري عندك من الإيمان والعمل هذا هو اللي يؤثر، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن بقيت على أعمالي هذه وقبلت مني ختم لي عليها إن شاء الله أني مؤمن. هذا معنى. وإذا سألك واحد قال لك أنت مؤمن، قل سؤالك هذا بدعة. الصحابة ما كان يقول بعضهم البعض أنت مؤمن أنت مؤمن، قل سؤالك هذا بدعة. قل أنا مسلم، صح، قل أنا مسلم. شوف الإسلام ما تربطه بالمسيح، الإسلام شيء ظاهر. قل أنا مسلم مستسلم منقاد داخل في القبة في الإسلام. ولا قل له، إذا قالك أنت مؤمن قل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا قل له أنا مؤمن إن شاء الله، ولا قل أنا مؤمن أرجو، وهكذا. نعم. ثم بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا. والآي في صحة ما قلناه كثير، ومنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لذلك هذه المسألة مهمة، الإسلام والإيمان أحيانا إذا جاء في مكان واحد كله سواء. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مسلمون مؤمنون، لكن إذا افترقت يكون كل واحد له معنى. فالإسلام ملة تدخل فيه، أنت اللي تدخل فيه، والإيمان تصديق مؤمن فهو يدخل فيك. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فأنت ابدأ بالدخول في الإسلام واصدق يدخل فيك الإيمان، ثم تبدأ ترتقي كما قال السلف كالبقلة كبقعة الضوء كغيرها. فإذا أنت جعلت الإسلام هو الإيمان تماما، من آثار هذه المسألة ستقول أنا مؤمن قطعا، لأنك أنت تفهم أنا مؤمن قطعا مثل قولك أنا مسلم قطعا، في فرق عند التدقيق، في فرق. وإن كان ليس كل من قال باتحاد أنه مرجع، لكن هذه المسألة يجتمع في مرجع وغيره، ممن يقول باتحاد اللفظين البخاري في صحيحه، بل كثير من الأبواب اللي عقدها في أول كتاب الإيمان هي قائمة على هذا الخلط هذا. وبالرجب تعقب في الشرح وقال كل الأبواب هذه، وهذا ملحظ البخاري، هذا لأن عند الإيمان والإسلام شيء واحد. حتى أن البخاري يفسر هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوب يقول ما كانوا أصلا مسلمين، كانوا منافقين، ما كانوا مؤمنين، كانوا منافقين يعني كاذبين، لكن إذا دخلوا في الإسلام يدخل الإيمان في قلوبهم. بينما السلف كثير منهم يقول لا، الأعراب هؤلاء دخلوا في القبة لكن إيمانهم ضعيف، فجزموا بالإيمان، فقال الله قولوا أسلمنا صحيح، ولما، شف للتقريب، إذا استمريتوا ولما يدخل الإيمان في قلوبه. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فأحيانا إذا أدخلت المفردين هذه في بعضها يسبب مثل هذا الإشكال. فأنت قل بالنسبة للناس اللي ما بان منهم نفاق، هو مسلم مؤمن إن شاء الله، مسلم في الظاهر، في الباطن مؤمن، يعني غير منافق غير مكذب. والمنافق هو مسلم في الظاهر يحمي نفسه وماله ودمه بما أظهر من التوحيد والصلاة وسكت على شره، لكن في الباطن هو في الدرك الأسفل من النار ومكذب في الباطن. شوف هنا مسلم غير مؤمن منافق، وهذا مسلم مؤمن، في فرق بينهم. فالإسلام ملة قبة ترضخ لها، تمارس التوحيد بالصلاة وتؤدي الزكاة علامة رضوخ ودينونة وتعبد، تكون مسلم وتوحد تترك الملة. أما الإيمان معناه التصديق، لكن فسر التصديق في الدرس الماضي تصديق بالقول، تصديق بالعمل، تصديق بالاعتقاد. أما اللي يقول بلسانه أنا مؤمن ويقول أشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وما يصلي، نقول أنت غير مصدق. يقول يا أخي التصديق في القلب، وأنا أقول لك أنا الآن أقول لك أنا مؤمن بلساني، نقول لك أنت غير مصدق. الصلاة حد أدنى، أنت غير مصدق غير مؤمن. لو كنت مصدق، لو عندك ذرة من التصديق تصلي، تمارس التوحيد 5 مرات في اليوم، لأن الصلاة هي التوحيد العملي. أنت الآن تزعم أنك مصدق بس ما تصلي. لكن عندهم هم، شوف هذا من آثار أنهم أفتوا بأن ترك الصلاة ليس كفرا، إن عندهم من الصلاة أصلا ليست من الإيمان، اشتخلها في الإيمان. يمكن يصير مؤمن ما ركع إلا ركعة، وصرح بهذا الألباني، قال ممكن يصير مؤمن ما ركع إلا ركعة مع القدرة مع الوقت مع الاتساع، ولا يحتج مثلا بفعل أبي طالب. أبي طالب يمكن أصلا قبل فرض الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وحاج لك بي عند الله، ما فرض الصلاة، وحتى لو كان فرضت هو الآن تخرج روحه يعني ما عنده وقت، مثل اللي أسلم وقتل في المعركة. ولا يحتج بحديث حذيفة اللي في آخر الزمان، شوف الشبهات، إما قبل فرض الصلاة، حديث حذيفة اللي في آخر الزمان يعوذ بالله يندرس الإسلام يندرس، وفي ناس متمسكين باللي يعرفونه لكن اختفى، ماتوا العلماء ثم العلماء ثم العلماء. شوف موت العلماء بداية نقص الأرض، حتى أخذت عرى الدين تتحلل تتحلل تتحلل تتحلل، ما بقى شيء. فيه نشأ جيل ماسكين اللي عليها أهلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس اندرس الإسلام أمامهم صلى الله، لا نلحق الوقت هذا أعوذ بالله، اندرس ما يدرون. فقال شوف تابعي ترسخ عنده إن إذا ما صلى مو مؤمن، قال إيش تنفعهم لا إله إلا الله؟ هذا الصحيح في الأوضاع العادية ما تنفعهم. فلما ضرب حذيفة في صدره قال تنجيهم من النار، لأن هؤلاء في هذا الظرف نشأوا ما يعرفون، والصلاة أمر سمعي، الصلاة أمر سمعي ليست من التوحيد، ما يدرون. فقال تنجيهم من النار، يجي هؤلاء ويوقفون على حديث حذيفة ويتركون المحكمات كلها يقولون لا إله إلا الله الكلمة فقط تنجيهم من النار بدون صلاة. ثم زادوا عليها قالوا حتى لو كان ما يعرف الكلمة هذه ما ترك الطاغوت، لا زال يعبد القبور بس يقول الكلمة، قالوا تنجيهم من النار. دخلوا في متاهات خطيرة خطيرة عليهم هم وعلى الناس، هم يشك في إسلامه أعوذ بالله بهالشكل، اللي يقول لك عابد القبر اللي يركع القبر ويسجد بس يقول لا إله إلا الله، اللي يقول كلام هذا أنه تنفعه وتنجيه من النار ويعذر، هذا اللي قال الشيخ مجد قام للحجة وليكفر هو، لكن لأنها خفية عدم تكفيرهم أو نوع خفاء لابد تقيم على الحجة، تقول يا أخي هذا ما ترك ملة عبد المطلب، ملة أبو جهل ما تركها. فينظر في ارتباط المسائل بعض بعض. أخطر مسألة وأول ضلالة وقعت في هذه الأمة مسألة الإيمان والكفر، مقتل عثمان وعلي وطلحة والزبير، ومسألة الإيمان والكفر وحدودها وتداخلها ومظاهرها، إن قد يكون الفعل كفر، قد يكون القول كفر، قد يكون الاعتقاد كفر، قد يكون القول إيمان، الفعل إيمان، الاعتقاد إيمان. كثير من الناس سمع الشروح هذه كم مرة ويقول أنا أعرف الإيمان وكذا، بس تجي مسألة يلخبط، فلا بد أن ترسخ فيها اللي مسألة الأسماء والأحكام، هذا كيف متى تسميه مسلم، هذا متى تسميه مؤمن، هذا متى تسميه كافر، هذا متى تسميه منافق، متى تسميه فاسق، متى تسميه عاصي، وش تأثير هذه بعضها على بعض، مهمة هذه. نعم. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها أولا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. زين، هذا كلام مشتبه له، الآن بين يقولك يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، يمكن. ولذلك محمد بن علي الباقر أبو جعفر دور دائرتين اثنتين، قال هذا الإيمان وهذا الإسلام، إذا زنى طلع من الدائرة الصغرى لكن باقي في الدائرة الكبرى. الخوارج لا، تقول إذا زنى طلع من الثنتين كله وانطلع برا الإسلام من يوم يفعل المعصية، لكن هذا مو بمؤمن لكن مسلم باقي ملتزم بالقبة داخل القبة، لا حين ما طلع منها، إذا سرق إذا فعل إذا فعل إلى كل المعاصي. ولا يخرجه من الإسلام إلا ما نقض، يعني هو دخل من باب ما يطلع إلا من نفس الباب، فإذا كان موحد ترك ملة ما يخرج إلا الشرك بالله، سواء أشرك بقوله بفعله باعتقاده أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، هذا ما في كلام، لو جحد هذا كذب الله. قال فإن تركها تهاونا أو كسلا، ترك الفرائض كان في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، كلام صحيح إلا في الصلاة، فإن الصلاة بالإجماع أن بمجرد الترك يكفر، وذكر المحاشي عندكم كل كلام السلف فيها. وليس هذا مذهب ابن بطة، ليس هذا مذهب، أحيانا إنسان يذكر كلمة سريعا كذا مجملة، لكن شوف وش مذهب أنت، ارجع الإبان الكبرى، الإبان الكبرى عقد أبواب على إجماع الصحابة أن الترك المجرد كفر أكبر، أكثر من باب أو بابين أو ثلاثة، وقرر وفهم. طيب هناك موضح، وهنا جاء كلمة قال صح التقعيد صح، أن ترك الفرائض ليس كفرا إذا كان ترك مجرد، لكن ناقص استثناء اللي هو الصلاة بالإجماع، والزكاة عند كثير من الصحابة أن ترك الزكاة الترك المجرد، لكن هذا ليس إجماع، قول لبعض الصحابة أن الترك المجرد للزكاة أنه كفر. لكن أما لو قاتل عليها صار طلع من القبة، الآن قبة يروح يترك الزكاة ثم يقاتل عليها، معناه نوع تمرد، نوع كفر إباء، كفر استكبار. لكن ترك الزكاة بدون مقاتلة لو تفكر فيه، ترك الزكاة ما زكى، بخل، شح، ما قاتل، يعني ما أبى واستكبر وقاتل، هذا هو اللي مختلف فيه. كثير من السلف يقول ما يكفر مثل ترك الصيام حتى لو كانت الزكاة مع الصلاة دائما. أما الصلاة لا، الصلاة نفهمها حنا أن الصلاة هي التوحيد، تركها هو ترك التوحيد بخلاف الزكاة، وإن كانت الزكاة أيضا بخلاف الصيام والحج، الصلاة ترك التوحيد. ولذلك لماذا قال أنه أشرك وكفر إذا ترك الصلاة، مع أنه ما جعل لله ند بس ترك الصلاة، لأنه ما نفذ التوحيد اللي يزعمه بلسانه، وتنفيذ التوحيد يكون عبر الصلاة، يركع ويسجد. فهنا لابد تقول إلا الصلاة بإجماع الصحابة، والزكاة عند بعضهم، أو تترك الزكاة، هذا في الترك المجرد. وأما الباقي القاعدة سليمة، لابد جحد، لابد جحد، وفي المعاصي لابد من استحلال. وهذا هو آخر مباحث الإيمان، هنا سينتقل إلى إيمان آخر من أنواع الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، ومنه القول بأن القرآن مخلوق وغيره. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا بصيرة في التوحيد، وأن يثبتنا على ذلك ويحيينا عليه ويميتنا عليه، ويكفينا الضلال والخذلان. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.